بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد وفي درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب فيه تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى، فإن من تعظيمه أن لا يسأل به الشيء الحقير ومطامع الدنيا، وإنما يسأل به الجنة وهي أعلى المطالب. هذا من إجلال الله عز وجل أن لا يسأل به شيء من مطامع الدنيا بوجهه، أن لا يسأل بوجهه شيء من مطامع الدنيا، لأن الدنيا حقيرة، وإنما يسأل به أعلى المطالب وهو الجنة. نعم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم، هذا فيه النهي أن يسأل بوجه الله شيء من مطامع الدنيا، لأن وجه الله عظيم سبحانه وتعالى، فلا يسأل به الشيء الحقير والشيء الذي هو من مطامع الدنيا، وإنما يسأل به أعلى المطالب وهو الجنة. الجنة هي أعلى المطالب للمسلمين، فهذا من إجلال الله جل وعلا وتعظيمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عديدة. المسألة الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، هذا واضح من الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والجنة هي غاية المطالب، لا طلب أغلى من الجنة، وهي عظيمة، ووجه الله جل وعلا عظيم، فلا يسأل به إلا شيء عظيم. نعم. المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه. إثبات الوجه لله عز وجل وهو ثابت، وهو صفة ذاتية من صفاته الذاتية، فله وجه وله يدان وله عينان، لكنها ليست كصفات المخلوقين، إنما هي صفات لائقة بالله جل وعلا وعظمته. نعم. يا شيخ، في هذا الباب الحقيقة نود أن نسأل ونقول: ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد شيخ صالح؟ مناسبة الباب فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهذا من توحيد الصفات، وفيه تعظيم الله جل وعلا وتعظيم صفاته الذاتية والصفات المعنوية، أنها تعظم وتجل من أن يطلب بها شيء حقير من مطامع الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، عبارة يا وجه الله وما شابهها ما حكمها؟ هذا من كلام الجهال والعوام، ولا يجوز هذا، أن تنادى الصفة يا وجه الله، يا يد الله، يا كذا، ما يجوز. ينادى الله سبحانه وتعالى ويدعى الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، وما أشبه ذلك. نعم. شيخ صالح، ما مذهب أهل السنة والجماعة في وجه الله؟ إثباته كما جاء، إثباته كما جاء سبحانه وتعالى أن لله وجها لا يشبه الوجوه، وله صفات لا تشبه الصفات، وإن كانت أسماؤها موجودة في المخلوقين فإنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوقين إلا في اللفظ فقط، أو في اللفظ والمعنى، وأما الحقيقة والكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه، ولا تقاس أو تشبه بصفات المخلوقين. نعم. شيخ صالح، الذين يؤولون الصفات فضيلة الشيخ، ما حكم ذلك؟ هذا كلام باطل، وذروا الذين يلحدون، هذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومن الإلحاد فيها نفيها أو تحريفها وصرفها عن ظاهرها بالتأويل، أو تسمية المخلوقين بها على وجه المشابهة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا الدرس يا شيخ بسؤال ونرجو أن تفيضوا فيه، وهو في وقتنا الحاضر، ما واجب العلماء والدعاة وخطباء في بيان كمال التوحيد الشيخ؟ لا شك أن رأس الدعوة إلى التوحيد، شهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً عبده ورسوله، وتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية، وهذا موجود حتى عند الكفار لكنه لا يكفي، توحيد الألوهية، وهذا هو المطلوب وهو الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه، توحيد الأسماء والصفات، وفي هذا رد على الذين يلحدون في أسمائه وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ففيه رد عليهم وبيان لتحريفهم لها وتأويلهم لها على غير ما تدل عليه. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم الشيخ صالح، وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما شرحتم وأفضتم في كتاب توحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان معنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج الذين سجلوا هذه الدروس، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.